ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله جربوح، حياكم الله. نعم يا شيخ، تفضل. شيخنا بارك الله فيكم، قبل مدة زارنا إلى بلدنا الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل، المدرس في الجامعة الإسلامية، والشيخ محمد بن رمضان الهاجري، والشيخ محمد بن رمضان الهاجري، وشيخ نزل عند المرجئة عندنا هنا، وأقام دروسا عندهم. وشيخنا أثاروا في هذه الدروس مسألة العذر بالجهل، وتكلموا فيها بالباطل، والله المستعان. والعقيل هذا شيخنا سجل معه بعض المغاربة قبل مدة شريطا قرر فيه الإجماع على العذر بالجهل في جميع المكسرات، وقاسه على النسيان والخطأ، وقال شيخنا: إن الذين لا يعذرون بالجهل هم خوارج تكفيريون. وكلام هذا مستجل شيخنا، فما تعليقكم حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أما قوله فإن الإجماع حصل بالعذر بالجهل لكل أحد، فهذا يعني ليس هو إجماع، وإنما هو قول المحققين من أهل العلم، من أهل السنة. المحققون من أهل السنة يقولون بالعذر بالجهل في كل مسألة، وأهل العلم كابن جرير الطبري وابن عبد البر الشيخ ابن باز يرون أن من المسائل وهو الشرك الصريح الجلي وإنكار وجود الله عز وجل وإنكار ربوبيته، فهذه لا يعذر بأحد بجهلها، وكل من الفريقين لهم في ذلك أدلة. لكن إذا كان يقصد بالعذر بالجهل الذي هو عدم تأثير المشرك فهذا جهل عظيم، فإن العذر بالجهل نعم هو قول الجماعة، ويقصدون به أن من لم يأتي رسول أو لم تبلغه الحجة أنه معذور بجهله، ولكن إن كان مشركا يعمل بالشرك فإن حكمه حكم على الفترة، في الدنيا كافر وأمره إلى الله في الآخرة، هذا إجماع من أهل العلم، وهذا لا يعني عدم القول بالعذر بالجهل، فيقولون بالعذر بالجهل ويقولون أهل الفترة كفار في أحكام الدنيا أمره من الله في الآخرة. وهؤلاء المرجئة المتأخرون خلطوا بين المسألتين وسحبوا قول أهل السنة بالعذر بالجهل على عدم تكفير من تلبس بالشرك أو من وقع في المكفرات الجلية، والخلط بينهما واشتراط فهم الحجة وقولهم أن البلوغ بلوغ العلم مع التنقل لا يكفي وأنه لا بد من فهم الحجة، هذا هو قول الجاحظ والعنبري القاضي المصري القاضي المعتزلي. فالجاحظ يقول أنه لا يكفي بلوغ العلم وتمكن المعين من الفهم، ويقول لا بد أن يتحقق منه الفهم وزوال الشبهة، وإن كان عنده اجتهاد فإنه يعذر به في أي مسألة كانت. هذه لا شك بدعة جاحظية سرت إلى هؤلاء المرجئة، فاشترطوا لقيام الحجة تحقق الفهم وزوال الشبهة، فهذا هو الخطأ الأول الذي عندهم. أما أهل العلم قالوا بالعذر بالجهل، وقالوا أن الحجة تقوم ببلوغ العلم مع التمكن ولو لم يفهم. والخطأ الثاني الذي ورثوه عن داود بن جرجيس هو أنهم زعموا أن الجهل أن العذر بالجهل دائما معناه عدم التكفير، فمن عذر بجهله فإنه لا يكفر، وهذا خطأ عظيم. أول من قال به داود بن جرجيس العراقي النقشبندي الخبيث أشهر مناوئين للدعوة الإصلاحية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فشبهة هؤلاء المرجئة المتأخرين هي الخلط بين العذر بالجهل وعدم التكفير. والعذر بالجهل كما قلت لكم هو أصل من أصول الإسلام وعليه علماء السنة، ولكن ارفعوا أصواتكم بالقول أن العذر بالجهل لا يعني أن عابد الطاغوت مسلم أو ليس بكافر، هذا أبدا منفي عن أهل السنة والجماعة، ومن نسبه لأهل السنة والجماعة فهو جاهل مركب. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن هؤلاء الذين يقولون نقول لهذا الذي يعبد القبور أنه عملك كفر لكنه ليس بكافر وحتى تقام الحجة، أفهم؟ قال هؤلاء جهال هؤلاء جهال ليس عندهم علم. وثم رفع صوته قائلا: من أظهر الشرك فهو مشرك، ومن أظهر الكفر فهو كافر. وعلى هذا، هذا هو التفصيل، وهذا هو حقيقة الخلاف بين هؤلاء المرجئة واللجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز بن باز. عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول بالعذر بالجهل، الشيخ صالح الفوزان يقول بالعذر بالجهل، واللجنة الدائمة يقولون بالعذر بالجهل، ونحن نقول بالعذر بالجهل. لكننا نقول أنه لا يشترط لقيام الحجة، لا يشترط لقيام الحجة تحقق الفهم وزوال الشبهة، بل من بلغه العلم المزيل للجهل، كمن كان بين المسلمين وهو يستطيع التعلم فعرض عن كتاب وعرض عن دعاة الهدى وأقبل على الشبهات التي يبثها شياطين الإنس والجن وتشبع بها، هذا الذي أعرض عن العلم والهدى وبلغته الحجة وقامت عليه، فهو إذن لا عذر له عند الله عز وجل. ونقول أيضا أن من كان واقعا في الشرك والمكفرات الجلية المضادة لأصل الإسلام فهو مشرك كافر، وإن كان لم يبلغ العلم فإنه معذور بجهل أمره الله في الآخرة، هذا الذي نص عليه أئمة الهدى. وأما من خالف هذا فإنه واقع في الإرجاء وفي بدعة الجاحظ المعتزلي والعنبري وداود بن جرجيس، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم. شيخنا رجل آخر هو يمني يدعى محمد الإمام وله مركز ويدعي أنه على السلفية. شيخنا هذا الرجل سئل عن رجل يقول عن نفسه هو ليس بمسلم، فقال هل نكفر، فسئل هل نكفره؟ فقال لا حتى تقام عليه الحجة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما إن كان يقول لا نكفره في أحكام الآخرة، وإذا كان معذورا بجهله وليس عنده علم، فهذا ربما أنه إذا كان في مجتمع لم يبلغ فيه الإسلام والعلم فهذا كما قلنا يعذر بجهله فلا يكفر في أحكام الآخرة. وإما إن كان يقول أنه في أحكام الدنيا لا نعتقد كفره، فإن هذا يعني أمره على أمر فيه خطير، فإن إجماع الأمة على أن من ليس على دين الإسلام أنه كافر بعينه. وقد وردت فتوى اللجنة الدائمة رقم 11043، ومنها قولهم أن من لم يكفر اليهود النصارى أو شك في كفرهم فإنه كافر. ولا شك أن من كان على غير دين اليهودية والنصرانية أنه أبعد بعدا وكفرا من اليهود والنصارى. فهذا الرجل القائل بهذا إن كان يلتزم أنه ليس بكافر في أحكام الدنيا فقد وقع عليه الكفر الذي لا شك فيه، وهو إذن تردد في كفر من كفره الله ورسوله، وهذا على خطأ عظيم، ويحذر من هؤلاء ويحذر. من ليس على دين الإسلام ومن يدين بالشرك هذا كافر بإجماع الأمة في كل العصور. وهؤلاء المرجئة مغفلون جاهلون لا يعرفون الفرق بين الإسلام والكفر ولا بين المسلم والكافر. نسأل الله أن يهدينا وإياهم الحق، وأن يعيذنا وإياهم من كل شر، وأن يعيذ الأمة من شر هؤلاء وتلبيساتهم. آمين آمين شيخنا. لدينا شيخ لابن نشر هذه المكالمة؟ إيه نعم نشرها، جزاك الله خير. بارك الله فيكم شيخ وحفظكم. حيا الله بارك حياكم.